إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فحديثي معكم في هذه الدقائق عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادة من العبادات ربما تكون منسية أو مهجورة عند بعض الناس وربما قد جهل بعض الناس بعض أحكامها وهي سنة الاستخارة. الاستخارة عباد الله نتحدث عن شيء عن معانيها وعن صفتها وعن بعض الأحكام الفقهية فيها وعن فوائدها باختصار. فالاستخارة عباد الله كما ذكر أهل اللغة في أنها في اللغة بمعنى طلب الخير من الله عز وجل، طلب الخير من الله عز وجل من الإنسان في أمر مشروع أو في تركه. وهكذا في الشرع هو دعاء مخصوص يعقب أداء ركعتين من غير الفريضة، يسأل فيها العبد ربه سبحانه وتعالى في اختيار الخير له. نعم عباد الله، هذه الاستخارة. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالخيرة عباد الله هي لله سبحانه وتعالى، فلهذا كان صلى الله عليه وسلم سن لأمته إن حزبهم أمر أو ترددوا فيه أن يستخيروا الله عز وجل، بل وعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن أو يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم في الأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير أينما كان، ثم أرضني به. هذا هو دعاء الاستخارة، وهذا هو صفتها، أن تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تتقدم بين يدي الله عز وجل بهذا الدعاء، وهذا الدعاء بما فيه من الاستفتاح بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل. اللهم إني أستخيرك بعلمك، فيه دلالة عباد الله على إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى وصدق إيمانه، لأنه التجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي استشكل عليه وتردد فيه، فعلم أن له رب يختار له الخير، فآمن به بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، ففزع إلى ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل مطلع عليه ويختار له الخير، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية، يخبر الله تبارك وتعالى أنه المتفرد بالخلق والاختيار، وليس له منازع ولا معقب، فيفعل ما يشاء ويصرف كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك، بعلم الله عز وجل، صفة مشتقة من اسم العليم، العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. علمه أزلي، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم عباد الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وهكذا قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأسألك من فضلك العظيم، فضل الله واسع عظيم، فله الحمد وله المنة، يعطي من يشاء ويتفضل على من يشاء ويتمنن على من يشاء ويرزق من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله عز وجل، واسألوا الله من فضله، فإن فضل الله عز وجل واسع وملكه عظيم، لا يغيظه شيء في الأرض ولا في السماء. فلهذا قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يدلك على عظيم خزائن فضل الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، نتحدث عن شيء يسير عن فقه الاستخارة. عباد الله، اعلموا أن الاستخارة لا تكون إلا في الأمور المباحة، في الأمور المباحة التي لا يتعلق فيها أمر ولا نهي، كان يستخير الله العبد في التجارة، أي تاجر في هذه المهنة أو في تلك المهنة، في هذه السلعة وغير ذلك، يستخير الله عز وجل في السفر أي يسافر أم لا يسافر، يستخير الله عز وجل في الشراكة إذا تردد واضطربت عليه الأمور وتداخلت، يستخير الله عز وجل فيما هو مباح. أما في الواجبات أو في المستحبات أو في المحرمات أو في المكروهات فلا ينبغي أن يستخير الله عز وجل، لأنه مأمور وهو أصل من أصول الشرع. فلا يستخير الله عز وجل العبد أيتزوج أم لا يتزوج، أيصلي العصر أم لا يصلي العصر، لا يستخير الله. وهكذا في المستحبات لا يستخير الله عز وجل أيصلي السنة أم لا يصليها. وهكذا في المحرمات لا يجوز له أن يستخير الله عز وجل أيشرب الخمر أم لا يشربها. وهكذا في المكروهات لا يستخير الله عز وجل أيشرب قائما أم يأخذ ويعطي بشماله. فهذه الأمور لا يكون فيها الاستخارة، إنما تكون الاستخارة فيما هو مباح وتردد فيه العبد. نعم عباد الله، فربما تكون هناك استخارة عباد الله في أمور واجبة لكنها ليست في أصل الشرع، أي يصلي أو يتزوج أم لا يتزوج، إذا اختلفت عليه الأمور وتردد في أمرين واجبين، كأن يكون قد توفر عنده مال ثم تردد هل يذهب إلى الحج وهو واجب عليه أم أنه يتزوج وهو واجب عليه، فتردد بين الأمرين مع أن الأول الحج على التراخي وأن الآخر عند القدرة وعند حاجة الإنسان إلى ذلك، فهنا له أن يستخير الله عز وجل في أن يختار له أي الأمرين خير له. وكل إنسان ربما أعلم بنفسه، إن كان يرى من نفسه أنه يخشى على نفسه من الوقوع في الفواحش أو في المحرمات فعليه أن يقدم يستخير الله عز وجل ويقدم الزواج، وإن خشي على نفسه الهلاك من مرض عضال أو غير ذلك فهنا يستخير الله سبحانه وتعالى فيختار له الخير. وهكذا في المستحبات ربما يستخير الله عز وجل ليس في أصل الأمر، إنما إذا ترادفت عليه الأمور واختلطت عليه الأمور، كأن يكون قد عزم على العمرة النافلة المستحبة ثم بدا له أن يذهب ويطلب العلم لكي يتعلم ويعلم غيره، فله هنا أن يستخير الله سبحانه وتعالى في أي الأمرين يقدم عليه. فبهذا لا بأس من الاستخارة في مثل هذه المواضع. أما إذا كان أمر من أصل الشرع كالزواج فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون فيه في أصله استخارة، له أن يستخير في المرأة أي تزوج هذه المرأة أم غيرها أم غيرها، له أن يستخير في تحديد وقت الزواج أفي شعبان أم بعد العيد، وهكذا في أهل العروس أو غير ذلك. أما في الزواج نفسه فهو واجب مشروع لقوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا أمر. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهو أمر وهو أمر. كما ذكرنا أنه يستخير في المرأة وفي أهل المرأة وغير ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن زينب رضي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عندما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. ثم دخلت إلى مسجدها أي مصلاها الذي تصلي فيه في البيت، فأنزل الله عز وجل القرآن عليه القرآن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها ولم يستأذن منها. الشاهد أنها استخارت الله سبحانه وتعالى عندما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها. وهكذا الرجل يستخير الله عز وجل في المرأة التي يريد الزواج منها. نعم عباد الله، وهناك أمور لا ينبغي الاستخارة فيها. إذا تقدم للمرأة رجل ولكنه ربما مفرط في دينه أو مدمن أو خمار أو سارق أو غير ذلك، فإنها لا تستخير الله عز وجل أتقبل به أم لا تقبل، إنما تتركه وتعرض عنه. وهكذا الرجل. نعم عباد الله، بقي أمر ربما يعتقده كثير من الناس، أنه إذا صلى الاستخارة ربما ينتظر أن يشعر بانشراح في صدره وراحة في نفسه على الإقبال على أمر من هذه الأمور التي استخار فيها، أو يظن أنه سيرى رؤيا في منامه على أمر من الأمر الذي استخار فيه، وهذا الأمر لا دليل عليه عباد الله. فقد ذكر الزملكاني رحمه الله تعالى وهو من الشافعية كما في طبقات الشافعية، قال: إذا صلى المسلم الاستخارة فإنه يقدم على فعله ويقدم على الأمر الذي عزم عليه، ولا يلزم ذلك أن يتنشرح نفسه أو يرى رؤيا أو غير ذلك، فإن ذلك مما لا دليل عليه. نعم عباد الله، وهناك فوائد أيضا من أداة هذه السنة، وهي صلاة الاستخارة، بأنها صلاة وعبادة، والعبادة يحبها الله عز وجل، وهكذا أن فيها الدعاء، وأنك تتقدم بين يدي سؤالك وطلبك بالثناء على الله عز وجل وتحميده وتمجيده. وهكذا فيه عبادة أخرى، وهي عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى فيما تعزم وتقبل عليه. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.